هذا قول، لكن الذي رجحناه نعم ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني. طيب، هل تحفظ يا عبد المنان آية نزلت في مكة بعد الهجرة؟ آية المائدة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، نزلت في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وكذلك ذكروا أن سورة النصر نزلت في أيام التشريق، وهو في أيام التشريق وهو في منى، فالله أعلم. تكلمنا أيضا عن البسملة، وقلنا إن البسملة البسملة تشتمل على جار ومجرور. أنت كمل المعنى. لا المعنى المتعلق من حيث الإعراب. جار ومجرور تتعلق فعل مع فعل، فعل محذوف مع مفتر. نعم، كمل. ايش كل مناسب للمقام؟ مناسب. ها، طيب، كيف تقدره فيما اذا اردت ان تتوضا فسميت بسم الله اتوضا؟ تمام. يلا عبد الله، لماذا قدرناه فعلا؟ لا لان الفعل في ايش؟ في العمل. خلف الاسم فلا يعمل الا بشروط، لان الفعل هو الاصل في العمل، ولذلك يعمل بلا شروط بخلاف، لان الفعل هو الاصل في العمل بخلاف الاسم. طيب، ولماذا قدرناه متاخرا؟ انت يا احمد. نعم، لماذا قدرناه متأخرا؟ لغرضين، لسببين. نعم. الأول التبرك بالبداية بسم الله. نعم. والثاني الحصر. الثاني الحصر، لأن تأخيرا مع العامل يدل على الحصر. طيب، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هداية الله. قل. الرحمن هو عموم الرحمة في الدنيا على المسلمين وعلى الأطفال كلهم. نعم. والرحيم هو خصوص الرحمة في الآخرة على المسلمين، على المؤمنين ما وعلى الكافرين. طيب، هذا لا شك أنه كلام جيد، وهو من لازم ما أريده. نعم. الرحمن صفة والرحيم موصوف. لا، الرحمن صفة يعني مراد به اتصال الله بالرحمة، والثاني الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم. وكما قال الأخ هداية الله باعتبار المتعلق، إن الأول عام والثاني خاص. إيه الآخرة؟ نعم، لأن المؤمنين، لأن الرحمة بالمؤمنين خاصة في الآخرة، أما في الكفار فعموم. هو ذكر في العموم. نعم، ربما تقول أيضا في الدنيا وفي الآخرة. نعم، فهد، ما المراد بالصافات؟ تنتظر ما تؤمر به. طيب، وما معنى الصافات؟ لا، الصافات نعم ما يكون على يعني صف، ما كان على خط مستقيم او صف او صف شيء. طيب، الوقوف على صف مستقيم متساوي يسمى هذا صف. طيب، يسمى صف، ومنه صف المسجد في الجماعه وغيره. طيب، اذن هناك فرق بين المعنى وبين المراد، كذا شاكر؟ طيب، المعنى ما دل عليه؟ لا، عموما